لأنها تمهيد لحياة عزلة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويعرف حقيقة الإنسان، هو المخلوق الأول من بين جميع المخلوقات لأنه قبل حمل الأمانة، وهو المخلوق المكرم لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه المخلوق المكلف بعبادة الله عز وجل. كلفه الله أن يعبده، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. والإنسان أيها الإخوة ينبغي أن يعلم حقيقة الحياة الدنيا، لأنها دار ممر وليست مقرا، منزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. عرف حقيقة الكون، وعرف حقيقة الحياة الدنيا، وعرف حقيقة الإنسان الذي خلقه الله لجنة عرضها السماوات والأرض يدفع ثمنها في الدنيا. أيها الإخوة الأحباب، من عرف حقيقة الكون والحياة والإنسان، وحقيقة المنهج الذي أنزله الله لهذا الإنسان، وحقيقة ماذا بعد الموت، وحقيقة الذي يسعده والذي لا يسعده، عندئذ يكون قد مشى في طريق الحياة الطيبة. أيها الإخوة، يعني كي أوضح هذا الموضوع النظري، لو واحد سافر إلى بلد، سافر إلى فرنسا ونام في إحدى نام في أحد الفنادق، واستيقظ في صبيحة اليوم الأول وسأل إلى أين أذهب، نحن نعجب من هذا السؤال، نسأله نحن: لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات، وإن جئت طالب علم اذهب إلى الجامعات. متى تصح الحركة؟ حينما تعرف الهدف. فأنت أيها الإنسان حينما تعرف أن الله خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، وجاء بك إلى الدنيا كي تعرفه في الدنيا، وتعرف منهجه، وتحمل نفسك على طاعته، وكي تتقرب إليه بالعمل الصالح، عندئذ تصح حركتك في الحياة الدنيا. وحينما تأتي حركتك مطابقة لمنهجك، حينما تأتي حركتك في الحياة مطابقة لسر وجودك وبهذا المنهج الذي وضع لك، عندئذ تسعد. فالإنسان يسلم ويسعد إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده، ثم عرف أبرز شيء في الحياة الدنيا وهو العمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، لئلا يتوهم أحدنا أن الحياة الطيبة تعني أن تكون غنيا، لا أبدا. ليست الحياة الطيبة أن تكون غنيا، ولا أن تكون قويا، ولا مانع من أن تكون غنيا، ولا مانع من أن تكون قويا، بل إنك إن رأيت أن طريق الغنى وطريق القوة سالك وفق منهج الله، يجب أن تكون قويا أو غنيا، أو قويا غنيا، لأن فرص العمل الصالح المتاحة أمام القوي الغني ليست متاحة لكل إنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذن الحياة الطيبة أن تتصل بالله، وأن تطيعه، وأن تسعى لمرضاته، عندئذ يتفضل الله عليك أيها المؤمن بسعادة، سمها السكينة، سمها الراحة، سمها الرضا. هذه كلها من صفات الحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمنين. على كل، لو أردنا أن ندخل في بعض التفاصيل، الحياة الطيبة سرور، طمأنينة، تفاؤل، ثقة بالله، راحة نفسية، إحساس بالأمن، النظرة الثاقبة، القرار السليم، الموقف الحكيم، السمعة الطيبة، الراحة النفسية، الراحة الأسرية، هذه كلها حياة طيبة مع شيء لا يعرفه إلا من ذاقه، وهو الاتصال بالله عز وجل. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العشب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة برة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. الحياة الطيبة أن تتصل بأصل الجمال وهو الله جل جلاله، وبأصل الكمال وهو الله جل جلاله، وبأصل النوال وهو الله جل جلاله. أنت مع الأصل، أنت مع المنعم لا مع النعمة. العالم الغربي مع النعمة والمؤمن مع المنعم، خرق النعمة إلى المنعم ووصل إلى أصل السعادة وإلى أصل العطاء وإلى أصل الجمال وإلى أصل الكمال. لذلك قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة ذاقها من عرفها، ومن عرفها ذاقها. والإنسان حينما لا يصل إلى الحياة الطيبة ضيع عمره سدى. وقد وصف الله هؤلاء الذين شردوا عنه فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول بعض العارفين بالله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، إن قتلوني فقتلي شهادة، وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها الحياة الطيبة، وثمنها أن تكون مؤمنا وأن يكون عملك صالحا بثقي صلاح العمل، الاستقامة والبذل والتضحية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحفظ هداك الله في هداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه المياه.